أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدم معنا في الحصة الماضية أن تكلمنا على مبحث مهم من مباحث الاعتقاد، ألا وهو مبحث ما يجب على المسلم اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم هذا في قول المصنف رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. في بعض النسخ: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فتقدم هناك أن حصرنا الكلام تقريبا في 6 مباحث. المبحث الأول ذكرنا تعريف الصحابي، قلنا وأحسن حد قيل في تعريف الصحابي أن الصحابي هو تعريف الصحابي اللي ذكرناه. نعم، ومات على الإسلام. وزاد في النخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله زيادة لأجل الإيضاح فقط: ولو تخللت ردة في الأصح. وفي الأصح قلنا فيها إشارة للخلاف في الذي تخللت فيه ردة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقدم شرح هذا التعريف بتفصيل، وتقدم المحترزات التي لكل لفظ من هذه الألفاظ، وما يدخل بها وما يخرج عن هذه الألفاظ التي ذكرها الحافظ في هذا التعريف. النقطة الثانية، تقدم لنا أن أهل السنة في مبحث الصحابة وسط، وهذه ميزة من ميزة أهل السنة، فمعلوم أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق، وسط بين أهل البدع، كما أن دين الإسلام وسط بين الأديان، فكذلك منهج أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال. إذن فأهل السنة كذلك في هذه المسألة كغيرها من مسائل الاعتقاد هم فيها وسط بين فرقتين من الفرق. إذن هم فيها وسط بين من؟ بين الخوارج والروافد. إذن فأهل السنة في هذه المسألة وسط كعادتهم في غير هذه المسألة من مسائل الاعتقاد بين الخوارج والروافد. بين الخوارج الذين غلوا، وبين نعم، إذن فهم غلوا في هذا الباب، وبين الروافد الذين جفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الإفراط والتفريط. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، كما قال طحاوي رحمه الله. تقدم أيضا أن ذكرنا مبحثا آخر، وهو ذكر بعض النصوص الواردة في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، من الآيات التي ذكرنا من الكتاب دالة على فضل الصحابة، منها محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، منها ولو كان بهم خصصة، منها أيضا من الآيات من المهاجرين. من الأحاديث التي ذكرنا أيضا في فضل الصحابة: خير الناس قرني، أحسنت، ومنها لا تسبوا أصحابي. إذن فهذه النصوص وغيرها كلها تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تقدم معنا بعد هذا أن ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب، إذن فهم متفاوتون في الفضل بينهم، فكلهم وجب علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نودهم، ولكن لا شك أن بينهما مراتب ودرجات من حيث الفضل. فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة المكملون العشرة، ثم باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون في الأجر والثواب والفضل. ثم ذكرنا الواجب على المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الواجب على كل مسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ و ثم مع حبنا لأصحاب رسول كيف نحبهم؟ نعم نحبهم ونواليهم، ولكن كيف نحبهم؟ هل نحبهم كحب الرافضة لعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ إذن نحبهم ومع حبنا فلا نغلو فيهم، لا ندعي عصمتهم من الخطأ، ولا أنهم يوحى إليهم، ولا غير ذلك مما يدعيه الروافد من الضلالات. إذن نحبهم وما حبنا لهم فلا نغلو فيهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالجميل. إذن لا ندعي لهم العصمة، وما حبنا فلسنا غلاة. إذن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلامة أهل السنة من الجفاء، نحبهم فلسنا جفاة. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم فيه سلامة أهل السنة من الغلو، وما حبنا فلسنا غلاة في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باختصار وإيجاز خلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله ماذا قال؟ تحفظون المتن ولا تحفظونه؟ المتن اخترناه متنا مختصرا ليحفظ، إذن فهو متن مختصر من 16 بيتا، اختير متنا مختصرا ليحفظه الطلبة. فهذا من أخصر المتون في هذا الفن، في فن الاعتقاد. يلا سيدي. ثم قال بعد ذلك وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، وفي بعض النسخ وإذا استدل قال يقول الأخطل، والمعنى صحيح وكذلك الوزن صحيح. إذن قال هنا وأقول في القرآن ما جاءت به، لما أنهى الكلام على المبحث الأول وهو مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل يتكلم على مبحث مهم جدا من مباحث الاعتقاد، مبحث مهم جدا خالف فيه كثير من أهل البدع، وهو من أصعب المباحث في مسائل الاعتقاد، ولكن سنحاول إن شاء الله تعالى توضيحه إيضاحا واضحا إن شاء الله تعالى، حتى يظهر الخلاف فيه بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع ممن خالف في المسألة. إذا انتقل يتكلم على مسألة القرآن، وأنتم تعلمون أن القرآن قد اختلف الناس فيه. في آخر عصر التابعين ظهر بعض أهل البدع يتكلم في كلام الله تعالى، وكان من أول من أشهر الكلام على كتاب الله تعالى على القرآن الجهم بن صفوان، جهم بن صفوان، وأخذ ذلك عن الجعد بن درهم، إلا أن الجعد بن درهم لم ينشر هذا المذهب كما نشره جهم بن صفوان. إذن فأول ما اشتهر الكلام في القرآن وفي أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق في آخر عصر التابعين، وكان ممن شهر هذا القول وأذاعه ونشره جهم بن صفوان، وأخذ ذلك عن من قبله عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم كذلك أخذه عن أذنابه من المبتدعة من أهل البدع، إلا أنهم لم يشهروا تلك الأقوال، ولكن من شهرها الجهم بن صفوان رئيس الجهمية. إذن فالشاهد ما هو معتقد أهل السنة في القرآن الكريم؟ قبل أن نتكلم عن القرآن بالخصوص وجب أن نتكلم على كلام الله تعالى أصلا قبل ذلك، لأن القرآن عندنا عند أهل السنة هو جزء من كلام الله تعالى. إذن فالأمر يتوقف على أن نتكلم على الأصل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ماذا يعتقد أهل السنة في هذه الصفة؟ هل هي صفة من صفات الله تعالى أو ليست بصفة؟ وإذا كانت صفة فهل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ إذن فنتكلم بداية على الكلام، على صفة الكلام، ثم بعد ذلك ننتقل على أنواع الكلام. فمن أجزاء وأفراد الكلام أن الله تعالى تكلم في زمن من الأزمان بالقرآن، وفي زمن من الأزمان بالتوراة، وفي زمن بالإنجيل، وفي زمن بالزبور، سنوضح هذا. إذن الكلام لا شك أن من صفات الله تعالى الكلام، من الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها الكلام. تعلمون جميعا أن الله تعالى له أسماء وصفات، الله سبحانه وتعالى له أسماء يسمى بها، وله صفات يتصف بها جل وعلا. من الصفات التي يتصف بها الله تعالى هذه الصفة، صفة الكلام. الصفات التي يتصف الله بها تنقسم إلى قسمين، لأن توضيح هذه المسألة يتوقف على ذكر التقسيم للصفات. الصفات التي يتصف بها الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. الصفات التي لا بداية لها، التي اتصف الله تعالى بها أزلا وأوليا. إذن الصفات التي لا تنفك عن الله تعالى ولا تتعلق بمشيئته، بل إن الله تعالى متصف بها في كل وقت من الأوقات، تسمى صفات ذاتية. مثلا من أمثلتها العلم. من صفات الله تعالى الذاتية صفة العلم. هل يمكن أن ينفك الله تعالى عن هذه الصفة في وقت من الأوقات؟ لا يمكن أن تنفك عنه هذه الصفة، صفة العلم، لأنها إن انفكت حل محلها ضدها وهو الجهل. إذن هل يمكن أن يكون الله تعالى في وقت من الأوقات غير عالم؟ هل يمكن أن يكون الله تعالى في وقت غير متصف بالعلم غير عالم؟ لا يمكن. إذن ماذا تسمى هذه الصفة؟ تسمى صفة ذاتية، لأنها لا تتعلق بالمشيئة، وسيأتي إيضاح ضدها، بضدها تتميز الأشياء. إذن صفة العلم مثلا صفة ذاتية. من الصفات الذاتية القدرة مثلا. القدرة، القدرة صفة ذاتية أو فعلية؟ هل يمكن أن تنفك عن الله تعالى؟ هل يمكن أن تنفك هذه الصفة وهي القدرة في زمن من الأزمان عن الله؟ لا يمكن. إذن لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بهذه الصفة متى شاء جل وعلا. إذن فهي صفة ذاتية. الصفة القسم الثاني صفة فعلية. ما هي الصفة الفعلية؟ الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. إذن صفات الله تعالى التي تتعلق بمشيئته تسمى صفات فعلية. من أمثلتها المجيء مثلا. يجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن فيؤخذ من الآية أن الله تعالى يتصف بالمجيء يوم القيامة. اتصاف الله تعالى بالمجيء هل هو صفة ذاتية أو فعلية؟ كيف كان صفة فعلية؟ لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء جاء وإن شاء لم يأتي. النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليل، حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. إذا النزول، نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل صفة ذاتية أو فعلية؟ كيف عرفتم أنها صفة فعلية؟ لأنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى نزل وإن شاء لم ينزل ولا لا. كذلك الاستواء، استوى الله تعالى العرش بعد أن خلق الله السماوات والأرض، وبعد أن خلق العرش استوى تعالى على عرشه. إذن صفة الاستواء صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة فعلية. هل لا تنفك عن الله أو يمكن أن تنفك؟ تتعلق، والدليل أن الله تعالى قبل خلق العرش لم يكن مستويا، وإنما استوى على العرش بعد أن خلق العرش. إذن ماذا تسمى هذه الصفة؟ صفة فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء استوى وإن شاء لم يستوي جل وعلا. وش من الفرق بينهما؟ إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى ولا تتعلق بمشيئته، لم يزل ولا يزال متصفا بها في كل زمن من الأزمان، في كل وقت من الأوقات. وصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ هي قسم ثالث، هي صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. الصفات لما قسمها أهل السنة إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، ذكروا أن بعض الصفات تكون أحيانا صفة ذاتية وتكون أحيانا صفة فعلية، ولكن باختلاف الاعتبار، ليس باعتبار واحد ومن جهة واحدة، لا هذا محال، ليس من جهة واحدة ولكن من جهتين وباعتبارين. فإن نظرنا إلى هذه الصفة من جهة نجدها صفة ذاتية، وإن نظرنا إليها باعتبار آخر نجدها صفة فعلية. من أمثلة ذلك صفة الكلام، ولكن قبل صفة الكلام أمثل لكم بأمثلة أخرى حتى يتضح هذا القسم الثالث الذي هو يكون صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. من أمثلة ذلك صفة الإرادة. الإرادة من صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، إذن فمن صفاته الإرادة أنه يريد تبارك وتعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إذن من صفات الله تعالى الإرادة. هل الإرادة صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة ذاتية وفعلية، ولكن باختلاف الاعتبار. صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالإرادة، وأنها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي بهذا الاعتبار صفة ذاتية. لا يمكن أن يكون الله تعالى في وقت من الأوقات غير مريد، إذن فالله سبحانه وتعالى أي شيء أراده فعله، إذن فالله تعالى متصف بصفة الإرادة بهذا الاعتبار صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى. ولكن باعتبار أفرادها، انتبهوا هذا الكلام وخا هو كلام علمي ودقيق جدا، ولكن يجب أن يفهم لتفهم مسألة الكلام، إلا بغينا نفهم مسألة الكلام لابد من هذه القواعد. ولكن باعتبار أفراد الإرادة، ما معنى أفراد الإرادة؟ آحادها وأجزاؤها. الله تعالى أراد بهذا كذا، وأراد بك أنت كذا، وأراد بموسى عليه السلام كذا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم كذا، وبفرعون كذا، وبمن سيأتي بعدنا كذا. إذن أفراد الإرادة أجزاؤها وآحادها صفة فعلية. إذن لهذا العلماء يعبرون بعبارة في هذه الصفات التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. شنو هي العبارة؟ اكتبوها. يقول العلماء في هذه الصفات التي تكون بهذا الاعتبار، كيقول فيها قديمة النوع حادثة الآحاد. كيقول فيها صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع حادثة الآحاد. ما هي الصفات التي يقولون فيها قديمة النوع حادثة الآحاد؟ الصفات التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. إذن الصفات التي لها جهتان، من جهة ذاتية ومن جهة فعلية، يعبرون عنها بقولهم قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى قديمة النوع حادثة الآحاد؟ يعني أن أصل هذه الصفة، نوعها بمعنى أصلها، أن نوع هذه الصفة وأصلها قديم. إيش معنى قديم؟ لا بداية له. قديم هذا تعبير لأهل الفلسفة للمناطق، ولكن يقصد به أهل السنة إذا أطلقوا الأولية والأزلية. إذن كيقولوا هذه الصفة التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ماذا يقولون فيها؟ قديمة النوع. إيش معنى قديمة النوع؟ يعني أصلها ونوعها لا بداية له، قديم لا بداية له، أزلي. ولكن آحادها، إيش معنى الآحاد؟ أفرادها وأجزاؤها. آحادها حادث. إيش معنى حادث؟ له بداية. مثلا مثلنا بالإرادة، إذن صفة الإرادة باعتبار أصلها لها بداية ولا لا بداية لها؟ لا بداية لها. هل الله تعالى له بداية؟ لا بداية له سبحانه، هو الأول سبحانه وتعالى، ليس لأوليته ابتداء. إذن فكذلك صفاته لا بداية لها، قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. إذن فصفة الإرادة بهذا الاعتبار لا بداية لها، أزلية بأزل الله تعالى. ولكن أفراد الإرادة، أراد بك أنت خيرا، وأراد بهذا كذا، وأراد بهذا أن يموت، وأراد بهذا أن يحيا، وأراد وهكذا. أفراد الإرادة لا شك أنه له بداية، فقد أراد بك أنت في زمان، وأراد بموسى عليه السلام في زمان، وسيريد بمن سيأتي في زمن آخر، إذن فله بداية. شكيت ما دي؟ آحاد الإرادة. شو نكلم؟ إذن الصفات التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ماذا يقولون فيها؟ قديمة النوع حادثة الآحاد. فما المراد بقديمة النوع؟ إيش معنى قديمة النوع؟ أي أن أصلها لا بداية له. وحادثة الآحاد أي أن أفرادها، الآحاد جمع أحد المقصود به الفرد، أفرادها وأجزاؤها حادث. إذن فظهر من هذا أن الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على سبيل التفصيل، إذا أردنا تفصيل ذلك يمكن أن نقول هي على ثلاثة أقسام: صفة ذاتية فقط، وصفة فعلية فقط، وصفة ذاتية فعلية. ولكن باختلاف الاعتبار. إياكم أن تظنوا أنها ذاتية فعلية في نفس الوقت وبنفس الاعتبار، لا هذا محال. أن تكون ذاتية وفعلية بنفس الاعتبار وفي نفس الآن، لا هذا محال، ولكنها ذاتية وفعلية باختلاف الاعتبار. إن نظرنا إليها من جهة نجدها ذاتية، وإن نظرنا إليها من جهة أخرى وجدناها فعلية. فمن لا الأمثلة هذا؟ يلا مثلوا ببعض الصفات الذاتية باش نشوفوا واش ضبطتوا المسألة ولا لا. أعطونا بعض الأمثلة ديال الصفات الذاتية فقط، ذاتية فقط. السمع، صفة السمع صفة ذاتية فقط، هل هي صفة تتعلق بالمشيئة؟ إن شاء كان له سمع وإلا لا. إذن فالله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة متى شاء سبحانه وتعالى. إذن فاتصافه بالسمع صفة، إذن صفة السمع ثابتة لله تعالى وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى. مثلا من أمثلة ذلك القوة، أحسنت، القوة كذلك صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى. الخلق، أحسنت، الخلق كذلك سيأتي إن شاء الله نمثل له بأنه ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار، ولكن يصلح تمثيله باعتبار أصله. الحياة كذلك، أحسنت، الحياة هل يمكن أن تكون صفة فعلية؟ لأن الحياة ما هو ضدها؟ ضد الحياة الموت والفناء، وهذا محال في حق الله تعالى، يستحيل في حق الله تعالى. إذن فالحياة لا يمكن أن تتعلق بالمشيئة، نقول متى شاء كان حيا ومتى شاء لم، إذن فهي صفة ذاتية. فمن آيك أعطينا بعض الأمثلة للصفات الفعلية، صفات فعلية بما تتعلق بالمشيئة يمكن، إيش معنى شوف لاحظ، يمكن أن تنفك عن الله تعالى. الزمن، شنو الزمن؟ كيفاش الزمن؟ لا صفة اتصف الله بها، خصنا صفة الله تعالى متصف بها. المحبة، ولكن باعتبارين تيجي معنا المتلوبية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم، ألا الصفات التي اتصف الله بها. لاحظوا باش نوضح لكم مسألة، لأني إذا بغيت تمثلوا خاصكم تمثلون بصفات الله تعالى متصف بها. المجيء، أحسنت، ولا السوء. مثلا المجيء، المجيء يمكن أن ينفك عن الله تعالى. نعم يمكن أن ينفك عن الله تعالى، الله تعالى مستوي على عرشه ويوم القيامة سيأتي، الله تعالى مستوى العرش، ولكن يوم القيامة سيجيء، ويجيء الله تعالى يوم القيامة والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك. إذن فهي صفة فعلية، نعم، لأنها تنفك عن الله تعالى وتتعلق بمشيئته. نعم، زدنا أمثلة ذلك. لا، رحم صفة ذاتية. نزول مثلنا له أيضا، إذن النزول كذلك صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. كذلك الغضب صفة فعلية، يغضب الله تعالى في وقت من الأوقات. الاستواء، أحسنت، صفة فعلية. الرحمة، ولكن باعتبار، باعتبارين مختلفين، باعتبار أصلها صفة ذاتية، ولكن باعتبار أفرادها فعلا، باعتبار أحدها رحمك أنت ورحم زيدا وعمرا هي فعلية، ولكن باعتبار أصلها الله تعالى متصف بها أصالة. إذا فما الصفة الذاتية الفعلية؟ مزيان، إذا قلنا الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، والصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، إذا أردنا تبسيطها. وإذا نقول الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها متى شاء جل وعلا، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها. عندنا بعض الصفات اللي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثلنا لذلك باش بالإرادة، مقصودنا الكلام، ولكن بغينا نتضح المسألة عاد أنا ذاك، لأن فهم هذه المسألة، مسألة الكلام، يتوقف على فهم هذه القواعد. إذا مثلنا لذلك بصفة الإرادة، قلنا صفة الإرادة باعتبار أصلها صفة ذاتية، وباعتبار أفرادها صفة فعلية، فلذلك يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحد، أي أنها باعتبار أصلها لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها متى شاء سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، ولكن باعتبار أفرادها وآحادها صفة فعلية. صفة الخلق بعضكم مثلا كذلك باعتبار أصلها صفة ذاتية، هل يمكن أن لا يكون الله تعالى في وقت من الأوقات متصفا بالخلق؟ لا يمكن، بل الله تعالى متصف بالخلق متى شاء جل وعلا، هو متصف بهذه الصفة، فهي صفة ذاتية باعتبار أصلها. بل إن قول الله تعالى فعال لما يريد يقتضي أن الله تعالى متصف بالخلق في كل وقت من الأوقات كما قال شيخ الإسلام تيمية. إذن فصفة الخلق باعتبار الأصل صفة ذاتية، ولكن باعتبار أفرادها خلق الإنس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق الشيطان إلى آخره، إذن فباعتبار أفرادها صفة فعلية، صفة فعلية تتعلق بمشيئته، فإن شاء خلقنا وإن شاء لم يخلقنا، وإن شاء خلق الملائكة وإن شاء لم يخلقهم، بل قبل خلقنا لم يكن خالقا لنا وبعد ذلك خلقنا سبحانه وتعالى، إذن فهي صفة فعلية بهذا الاعتبار. إذن فمن ذلك لم يكن يلا نجيو الآن المقصود. من الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار صفة الكلام. الله تعالى متصف بالكلام، هل الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ قل صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فباعتبار أصل هذه الصفة هي صفة ذاتية، باعتبار أنها لا تنفك عن الله تعالى، ولم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها متى شاء، فهي صفة ذاتية. الله تعالى متكلم في كل زمن من الأزمان، في كل وقت، ولم يكن في زمن من الأزمان عاجزا عن الكلام، لم يكن الله تعالى في وقت من الأوقات غير قادر على الكلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله تعالى متصف بهذا الوصف في كل الأزمان سبحانه وتعالى. لا بداية لهذا الوصف كما أنه لا بداية له. فهذه الصفة التي هي صفة الكلام قديمة بقدم الله تعالى، لا بداية لها بأولية الله سبحانه وتعالى. إذن فبهذا الاعتبار هي صفة ذاتية، ولكن باعتبار أفرادها، باعتبار آحادها وأجزائها. كلم الله تعالى موسى عليه السلام بالتوراة، وكلم عيسى عليه السلام بالإنجيل، وكلم داود بالزبور، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن. إذن فباعتبار أفرادها هي صفة فعلية. علاش؟ لأنها تتعلق بالمشيئة. إن شاء وسيكلم الله تعالى خلقه يوم القيامة، الله تعالى سيكلم الناس يوم القيامة، وكلم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، وهكذا، وسيكلمنا يوم يكلم الناس يوم القيامة. إذن فباعتبار أفرادها صفة، لماذا؟ لأنها تتعلق بالمشيئة. ولكن انتبهوا، هنا مسألة أو هنا لفظة يقولها أهل السنة ويدخل منها أهل الكلام، أهل الفلسفة المتكلمون من المبتدعة كالمعتزلة وما شكلهم، لفظة يقولها أهل السنة هنا قد يقصد أهل البدع بها إفحام أهل السنة، وهي قول أهل السنة في هذه الصفات قديمة النوع حادثة الأحد. عبارة حادثة الأحد فيها إشكال عند المتكلمين، ليس عند أهل السنة، عند المتكلمين فيها إشكال. لأننا قلنا انتبهوا، هذه الصفات التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ماذا يقال فيها؟ قديمة النوع، أصلها قديم، حادثة. المتكلمون قد يقولون لك إذا كانت حادثة الأحد إذن فهي مخلوقة، إذا كان آحادها حادث إذن فهي مخلوقة. لأن المتكلمين عندهم قاعدة يبنون عليها هذه الأفكار الفاسدة، وهي أن كل حادث مخلوق. هم يقررون في فلسفتهم أن كل حادث مخلوق، كل شيء حادث فهو. إذن فإذا كنت تقر بأن القرآن، بأن كلام الله تعالى باعتبار أفراده حادث، كتقول أنت قديمة النوع حادثة الآحاد، إذن فالكلام باعتبار أصله قديم وباعتبار أفراده حادث، إذن فالقرآن مخلوق لأن كل حادث. كيف يجاب عن ذلك؟ يجاب بأننا لا نسلم أصلا أن كل حادث مخلوق. هذه القاعدة التي تقاعدونها وتؤصلونها لا نسلم بها أصلا ولا نتفق عليها، لا نوافق على أن كل حادث مخلوق. نعم، قد نوافقكم على أن كل حادث مخلوق في صفات المخلوقين، ولكن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. ودائما نربط كلامنا في هذا الباب بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دائما كلما اشكل عليك شيء في باب الصفات فارجع إلى الآية، فإنها تبين منهج أهل السنة وترد كل طوائف أهل البدع. ليس كمثله شيء فيه رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير فيه رد على المؤولة والمعطلة. إذن فالله تعالى أثبت ونفى، أثبت الصفات ونزهها عن مشابهة المخلوق. ليس كمثله شيء فيه تنزيه لله تعالى وفيه رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة النفاة وإثبات الصفات لله تعالى. أي أن إثبات الصفات لا يلزم منه تشبيهها بالمخلوق، إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه أن نشبهها بالمخلوق. لماذا؟ لأن الله تعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذن فتلك القاعدة التي يقعدونها أصلا، وهي أن كل حادث مخلوق، نقول لا نسلم بها في صفات الله تعالى. نعم، قد نوافق عليها في صفات المخلوقات. لماذا؟ لأن المخلوقين أنفسهم حوادث، لأن المخلوقات أصلا كلها حادثة، فنحن أصلا حادثون، لنا بداية. إذن فصفاتنا يلزم أن تكون لها بداية. إذا كان نحن عندنا بداية، إذن صفاتنا لها بداية، يلزم أن تكون لها بداية، لها بداية باعتبار ابتدائنا. ولكن صفات الله تعالى لا تقاس بصفات المخلوق. لماذا؟ لأنها صفات موصوف لا بداية له، لأن تلك الصفات صفات لموصوف لا بداية له، فلا يمكن أن تقاس بصفات موصوف له بداية. إذن فلا نسلم أن كل حادث مخلوق في صفات الله تعالى. إذن فبذلك بطل أصلا ما أرادوا تقريره من أن الكلام الله تعالى مخلوق أو غير ذلك من الصفات الفعلية هي صفات مخلوقة. فلذلك تجدهم يؤولون كل الصفات الفعلية، أهل البدع كل الصفات الفعلية يؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها، وبعضهم ينفيها، بعضهم يؤولها فينفي المعنى الحق ويأتي بمعنى باطل تحريفا، وبعضهم ينفيها بالكلية وهم المعطلة. أما أهل السنة فإنهم يثبتون تلك الصفات لله تعالى وينزهونها عن مشابهة المخلوق، أثبتوا ونزهوا. فلذلك أهل السنة كانوا كذلك وسطا في هذا الباب بين أهل البدع، بين الممثلة والمعطلة، بين من أثبت الصفات وشبهها بالمخلوق، وبين من نزه الله تعالى ونفى عنه الصفات. فأهل السنة توسطوا فنزهوا وأثبتوا، أثبتوا الصفات كما أثبتها الممثلة، ونزهوا الصفات كما نزهها المعطلة، ولكن لم يعطلوا ولم يشبهوا، فأخذوا الإثبات من الممثلة وتركوا التمثيل، وأخذوا التنزيه من المعطلة وتركوا النفي، فجمعوا بين الحسنيين وتركوا الإساءتين كما قال ابن القيم، جمعوا بين الحسنيين وهما الإثبات والتنزيه، وتركوا الإساءتين وهما التمثيل والتعطيل، فأثبتوا ونزهوا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالشاهد أنه إذا قيل إن كل حادث مخلوق وأن قولكم أن هذه الصفات حادث الأحد فهي مخلوقة، فلا نسلم بذلك أصلا، بل نقول هي صفة لله تعالى وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة، لا تقاس بصفة البشر. الدليل ليس كمثله شيء. ما الدليل على ذلك؟ على أن هذا لا يقال في صفات الله تعالى، لأن صفات الله تعالى لا تقاس بصفات المخلوق، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يلزم من ذلك أنها مخلوقة. واضح لم يكن؟ إذن فالشاهد تقرر عندكم الآن أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، فهي باعتبار أصلها صفة ذاتية. إيش معنى صفة ذاتية باعتبار أصلها؟ أي أن الله تعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، متصف بصفة الكلام. اللي كنقول صفة ذاتية، إيش معنى صفة ذاتية؟ لم تسبق بشيء ولا يلحقها عدم، لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم. كل الصفات الذاتية لا تسبق بعدم ولا يمكن أن يلحقها عدم. إذن فلا يلحقها نهاية ولا فناء ولا بداية لها قبل ذلك. إذن فالله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا، متصف بالكلام أزلا أي لا بداية لاتصافه به، وأبدا لا نهاية لاتصافه به سبحانه وتعالى، فهو متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم. لماذا؟ لأن الذي اتصف بذلك الصفة بتلك الصفة هو الله تعالى، والله تعالى هو الأول والآخر، لا بداية له ولا نهاية له، فكذلك صفاته لا بداية لها ولا نهاية، لأنها لازمة له سبحانه وتعالى. وهي فعلية باعتبار، بأي اعتبار؟ باعتبار أفرادها وآحادها، باعتبار أنه متصف بها إذا شاء كيف شاء. فباعتبار أنه متصف بها إذا شاء كيف شاء هي صفة فعلية، وقد وضح لكم ذلك. وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى الدليل على صفة الكلام قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. إذن الله تعالى تكلم بكلام كلم به موسى عليه السلام، ولا شك أن كلامه تعالى لموسى عليه السلام له بداية، تكلم به، إذن فهذه فله بداية باعتبار آحاده وأفراده أو باعتبار أصله؟ باعتبار أفراده وأحده، لا بل هو باعتبار أصله، قلنا لا بداية له. إذن فهموا هذا، بغينا تقرر مزيان باش ليتضح مذهب المعتزلة وغير من أهل البدع. إذن فكلم موسى، إذن كلامه لموسى في زمن من الأزمان، في وقت من الأوقات، إذن فله بداية، نعم كلامه لموسى له بداية، ولكن باعتبار فرضه ولا باعتبار أصله. أما باعتبار الأصل فالله تعالى متصف بهذه الصفة، ولكن باعتبار أفرادها لا شك أن أفرادها له. وهل يلزم من كون الكلام له بداية باعتبار فرضه أنه مخلوق؟ لا يلزم ذلك. هذا هو الإشكال الذي جاء عند المعتزل. المعتزل ماذا قالوا؟ أن القرآن مخلوق، دخلهم الإشكال من هذا الباب باعتبار أنه تكلم به في زمان، وقالوا لما تكلم به في زمان إذن فله بداية، وكل شيء له بداية فهو مخلوق، إذن فقالوا القرآن مخلوق، فمن هذا دخل. ولكن أهل السنة لا يسلمون بذلك، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا، لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى، وهو متصف بهذه الصفة باعتبار أفرادها متى شاء إذا شاء كيف شاء، في أي زمن من الأزمان سبحانه وتعالى يتكلم، وكلامه يتنوع كما ذكرت، فقد تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، وسيكلم الناس يوم القيامة، هو يتكلم في كل وقت من الأوقات سبحانه وتعالى، فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هل كلام الله تعالى، الآن المبحث الذي هو فصل بين أهل البدع وأهل السنة، هل كلام الله تعالى مشتمل على اللفظ والمعنى أو على المعنى فقط؟ هل كلام الله تعالى معنى دون اللفظ أو اللفظ والمعنى معا؟ اللفظ والمعنى. عند أهل السنة كلام الله تعالى لفظه ومعنى. إذن ما هو الذي يوصف بالكلام، المعنى فقط أو اللفظ والمعنى؟ اللفظ والمعنى معا يوصفان بالكلام. الأصل أن اللفظ هو الذي يوصف بالكلام، ولكن لا شك أن الألفاظ لها مدلولات، كل الألفاظ لا بد أن تكون لها معان، لا بد أن تكون لها مدلولات، فتلك المدلولات، مدلولات الألفاظ هي معانيها، مدلولات الألفاظ هي معاني الألفاظ، مسميات الألفاظ هي معانيها. إذن فكلام الله تعالى كما يقول أهل السنة بصوت وحرف، كلام الله تعالى بصوت وحرف. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال لموسى، قال الله تعالى في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. كلمه الله تعالى فسمعه. هل يمكن أن يسمع موسى المعنى القائم بالذات، المعنى القائم بالنفس، هل يمكن أن يسمعه موسى؟ إذن ما هي الأشياء التي تسمع بالآذان؟ الأصوات. إذن فالذي يسمع بالآذان هو الأصوات. إذن فلا شك أن كلام الله تعالى إنما هو بصوت وحرف، لا معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى. ماذا نريد بهذا الكلام؟ نريد بهذا الكلام الرد على أهل البدع الذين قالوا إن كلام الله تعالى ما هو إلا معنى قائم بالنفس. هي مسائل دقيقة ولكن لا بد منها لفهمي. أهل البدع كيقولوا سيدي كلام الله، كلام الله تعالى عموما القرآن وغيره، كيقولوا كلام الله تعالى هو معنى قائم بذاته، معنى قائم بالنفس، بنفس الله تعالى، معنى قائم بذاته. إذن إذا كان كلام الله تعالى معنى قائم بذاته، إذن فهو ليس صوتا ولا حرفا. إذن فقد جردوا الألفاظ عن الكلام، إذن أخرجوا الألفاظ عن الكلام، فقال لك الكلام شنو هو؟ هو المعنى القائم بالنفس. عرفت شنو هو المعنى القائم بالنفس؟ المعنى القائم بالنفس هو ما يجده، مثلا إيضاحه، ما يجده الإنسان بخلده، ما يجده الإنسان في قلبه وفؤاده من المعاني قبل أن ينطق بها، كتسمى في اللغة كلام النفس، يسمى حديث النفس وكلام النفس. شنو هو الحديث النفس أو كلام النفس؟ هو ما يحدث به الإنسان نفسه قبل أن ينطق به، قبل أن تتفوه بما في نفسك، يسمى ذلك المعنى القائم بخلدك كلاما نفسيا. مثلا كنفكر واحد فكرة، نقول مثلا أنا أخرج للدرس غادي نمشي كذا كذا ونفعل كذا، ولكن لم أنطق بما قصدته، إيش كيتسمى هذا؟ كلام النفس. إذن كلام النفس هو ما يدور بخلد الإنسان وفؤاده قبل أن يتلفظ به، إذن دون النطق والتلفظ به، إيش كيتسمى هذا؟ هذا هو كلام النفس، هذا هو المعنى القائم بذات الإنسان، المعنى القائم بنفسه. إذن هذا هو ما يسمى بحديث النفس أو بكلام النفس، هذا كم كنعرفه. المعتزلة ماذا يقولون؟ أهل البدع يقولون كلام الله تعالى القرآن وغيره من الكلام، الله تعالى متصف بالكلام، ولكن كلام الله تعالى ما هو إلا معان قائمة بذات الله تعالى، أما الألفاظ والعبارات فليست من كلام الله تعالى، فما هي إلا نقوش وسطور دالة على كلام الله، وإلا كلام الله حقيقة وأصالة هو المعنى القائم بنفسه. معنى الله تعالى حقيقة هو معنى قائم بذات الله تعالى، أما هذه الألفاظ التي نجدها بين أيدينا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألف لام ميم، ما هي إلا ألفاظ دل على المعنى النفسي، على الكلام النفسي، وإلا كلام الله تعالى عندهم حقيقة هو معنى قائم بذات الله. وهذا معتقد الأشاعرة، وإن كانوا لا يصرحون به ولكن في كتبهم كتب الاعتقاد، لأنهم لا يصرحون بذلك لئلا يفتنوا العوام بزعمهم، يزعمون أنهم لا يقصدون التصريح بذلك، فيقولون من الصفات التي نثبتها صفة الكلام، فهم يثبتون صفة الكلام ظاهرا ولكن لا يثبتونها كإثبات أهل السنة. فلذلك هم في كتب الاعتقاد في الشروح والحواشي على متون الاعتقاد عندهم يذكرون معتقدهم في ذلك. وفي كتب الأصول ذلك واضح، في كتب أصول الفقه ذلك واضح، لأن أغلب من صنف في علم أصول الفقه من فحول الأصولين كانوا أشاعرة، أغلب من صنف في ذلك في الأصول. وإذا أردت أن تقرأ مباحث الألفاظ في الأصول، مباحث الألفاظ في الأصول، تجدهم يقولون بهذا المعنى اللي هو الكلام النفسي أو المعنى النفسي في تعريفهم للأمر أو للنهي أو للعام أو للخاص، كل ذلك إنما يعرفون المعاني القائمة بذات الله تعالى. وإذا أرادوا أن يتكلموا على ألفاظ الأمر وألفاظ النهي يقولون الصيغ الدالة على الأمر. فلذلك تجدهم بعد ذلك مباشرة بعد أن يعرفوا الأمر يطرحون سؤالا بدعيا، يقولون هل للأمر صيغة تدل عليه أو لا، هل للأمر ألفاظ تدل عليه أو لا، فيطرحون بذلك ويذكرون ألفاظ تدل على الأمر. إذن فالأمر حقيقة عندهم هو معنى قائم بذات الله، وهذه الألفاظ صيغة فعل لغيرها مما يذكرونه ما هي إلا نقوش دالة على الكلام الحقيقي اللي هو المعنى النفسي. خليكم قبل ذلك باش ما تشتس الأذهان. إذن قلنا، إذن ممكن احنا نقول واحد الأمر، الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام نفسي وكلام لفظي، باش يتضح الأمر. الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام نفسي وكلام لفظي، فهموا غير هذا وإن شاء الله تعالى سيتضح به. الكلام قسمان، كلام نفسي وكلام لفظي. ما هو الكلام النفسي؟ هو المعنى القائم بذات المتكلم، المعنى القائم بذات الشخص قبل النطق به يسمى كلاما نفسيا. ما هو الكلام اللفظي؟ هو ما يتلفظ به المتكلم. إذن فإذا أنا نويت مثلا في ذهني أن أصلي الوتر قبل النوم، نويت وقلت تكلمت نفسي وقلت في نفسي ولم أنطق سأصلي الوتر قبل أن أنام، ماذا يسمى هذا؟ قبل لم أتلفظ به كلاما نفسيا. إذا تلفظت وقلت لكم سأصلي إن شاء الله تعالى قبل أن أنام الوتر، واضح الآن عندكم؟ مزيان. كلام الله تعالى هل هو كلام نفسي أو كلام لفظي الذي يثبته أهل السنة والجماعة؟ كلام لفظي. ولكن تفهم اللي كنقولوا كلام الله تعالى كلام لفظي، واش كنقولوا كلام لفظي مجرد عن المعاني؟ لا معنى له، المعاني لازمة للألفاظ. إلا قلنا كلام الله تعالى هو لفظي، راه ما كيقصدوش أهل السنة أن المعاني غير موجودة، لا، بل المعاني هي الأصل، هي المقصودة أصلا. واش المقصود؟ هو الحروف، هو الباء والتاء والسين، ولا المقصود هي معانيها؟ المعاني هي المقصودة أصلا، غير حنا كنقولوا اللفظ والمعنى لا ينفكان، شيئان متلازمان. إذن فمن اللي كنقولوا كلام الله تعالى كلام لفظي، راه لا يقصد السنة أنه مجرد عن المعاني، لا، لفظي مع معنى. إذن كلام الله تعالى هل هو لفظي أو نفسي؟ لفظي عند أهل السنة والجماعة، واضح يا أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس، إذن فهو كلام نفسي. إذن فهم لا يثبتون الكلام اللفظي وإنما يثبتون الكلام النفسي. إذن فعندهم كلام الله تعالى ما هو؟ معنى قائم بذات الله. بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن فعل هذا، باش يتضح لنا الفرق بيننا وبينهم. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هذه الألفاظ وأقيموا الصلاة هي عين كلام الله تعالى، هذه الألفاظ هي نفسها وعينها كلام الله، هذا معتقدنا نحن معاشر أهل السنة. أهل البدع ماذا يقولون؟ هذه الألفاظ عبارات دالة على كلام الله، هذه الألفاظ ليست كلام الله حقيقة، وإن كانوا لا يظهرون ذلك لعامة الناس، عامة الناس يقولون لا تشوشوا على عامة الناس، فلا يظهرون لعامة الناس أن هذه الألفاظ حقيقة ليست كلام الله تعالى. إذن أقيموا الصلاة والزكاة، هل هذه الألفاظ حقيقة هي كلام الله أو هي عبارات دالة على كلام الله؟ عندهم ليست حقيقة هي كلام الله، بل هي فقط ألفاظ ونقوش وعبارات تدل على كلام الله تعالى. وما هو كلام الله تعالى؟ هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، معنى قائم بذاته تعالى. شنو هو المعنى القائم بذاته؟ أن الله تعالى من المعاني التي قامت بذاته أنه أراد أن يأمر عباده بالصلاة. كيفاش كيقروا؟ من المعاني القائمة بذات الله تعالى أزلا لا بداية لها أنه تعالى أراد أن يأمر عباده بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إذن هذا معنى قائم بذات الله. فعبر عن هذا المعنى اللي هو كلام الله تعالى في الأصل، عبر عنه بهذه الألفاظ أقيموا الصلاة. فلذلك هم يقولون كلام الله تعالى شيء واحد، معنى قائم بنفس، إذن فهو شيء واحد. إن عبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا، وإن عبر بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر وهكذا. فيقولون العبارات هي التي تختلف، والمعنى واحد، المعنى واحد والعبارات والألفاظ تختلف، فبالعربية سمي كذا وباللغات الأخرى يسمى بأسماء أخرى. واش من كلام؟ إذن فعلى مذهبهم أقيموا الصلاة هل هي عين كلام الله تعالى حقيقة أو هي فقط ألفاظ دل على كلام الله؟ عندهم عند التحقيق ما هي إلا ألفاظ دالة على كلام الله، وكلام الله معنى قائم بالنفس. فهمنا الكلام؟ لماذا قالوا ذلك؟ ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ قالوا ذلك ليسلموا من القول بخلق القرآن، لئلا يقولوا بخلق القرآن، لأنهم يقولون أشاعر الآن يخالفون المعتزلة ويردون بردود قوية وكثيرة على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. إذن فهم لا يقولون بخلق القرآن، وإن كان لازم قولهم قولوا بخلق القرآن، لازم قولهم، إلا أنهم ماذا يقولون؟ هم يردون على المعتزلة ويبدعونهم ويضللونهم ويشنعون عليهم، إذن فلا يقولون بخلق القرآن تصريحا. فيقولون كلام الله تعالى معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، أما هذه فهي مجرد ألفاظ دالة على كلام الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأننا إن قلنا إن هذه الألفاظ هي كلام الله تعالى لزمنا أن نقول بخلقها. هم قالوا إن قلنا، لأن مذهب الأشاعرة كذلك مبني على علم الكلام لا شك، معروف هذا عندهم، مذهبهم مبني على علم الكلام على الفلسفة. لأنهم قالوا إن صرحنا واعترفنا بأن هذه الألفاظ ألف لام ميم ذلك من أول مصحف، إن اعترفنا بأنها كلام الله لزمنا أن نقول بأنها مخلوقة. إذن فكيف النجاة؟ نقول ما هي إلا ألفاظ دالة على كلام الله، وكلام الله تعالى معنى قائم بذات الله، لنسلم من القول بخلق كلام الله تعالى. وش الكلام؟ المعتزلة ماذا يقول؟ المعتزلة ينفون الكلام أصلا، الله تعالى غير متكلم أصلا، لا يتكلم أصلا، والقرآن مخلوق. إذن فهم ينفون الكلام أصلا، المعتزلة يثبتون لا كلاما نفسيا ولا كلاما لفظيا، ولكن الأشاعرة لا، توسطوا فأثبتوا كلاما نفسيا ونفوا الكلام اللفظي، وقالوا كلام اللفظي عبارات دالت على كلام الله. لماذا؟ لئلا يقعوا في محذور على حد زعمهم. شنو هو المحذور اللي ما بغوش يوقعوا فيه؟ القول بخلق، لأنهم قالوا إن اعترفنا أن هذه الألفاظ كلام الله فهي مخلوقة. علاش؟ لأنه لا شك أن لها بداية، لاحظ ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه الألفاظ لها بداية ولا بداية لها؟ لا شك أن لها بداية، لا يمكن أن نقول أن الله تعالى قال قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هلا بداية له، لا يمكن. فلما قضى زيد قديم بقدم الله، لا بداية له، لا شك أن له بداية. هم ظنوا في اعتقادهم أنهم إن قالوا بأن هذا القرآن له بداية أنه مخلوق، وهم يردون على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. وش الكلام؟ إذن فكيف النجاة؟ كيف ننجو من هذه المشكلة؟ فنقول إن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته، وهذه الألفاظ نقوش دالة على المعنى القائم بالذات. فهمنا الكلام؟ هنا أهل السنة يطرحون عليهم إشكالا، يقولون لو سلمنا جدلا أن القرآن أن كلام الله تعالى معان قائمة بالذات، لو سلمنا ذلك جدلا، إذا الله تعالى قبل أن يخلق الخلق لمن كان موجه الأمر لهو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لأنهم يقولون معانيها قائمة بذات الله، والمعاني لا بداية لها عندهم. إذن فيطرح عليهم السلسة إشكالية، يقول لو سلمنا ذلك جدلا قبل أن يخلق الله تعالى الخلق وأقيموا الصلاة والزكاة، لمن كان موجه هذا الأمر؟ إذن كان شيئا عبثا. يجيبون على ظنهم، يقفون لا يجيبون، يقولون إنه كان موجها لنا باعتبار أننا سنوجد، فلذلك يسمونه في الأصول، لهذا في أصول الفقه تلقى واحد العبارة، لهذا كثير ممن يدرس أصول الفقه ولا يضبط هذا المبحث لي هو مبحث الاعتقاد، يظن أن كثيرا من الكلام يقول به أهل السنة، كثير من أهل السنة يظن أن ذلك الكلام لأنه يجده منشورا ومبثوثا في كتب الأصول، فيظن أنه من كلام أهل السنة ومن كلام أهل البدع. لهذا إذا رجعت كتب الأصول تجدونهم يقسمون الخطاب إلى قسمين، يقولون الخطاب خطاب الله تعالى ينقسم إلى خطبين، إلى خطاب تنجيزي وخطاب معنوي. خطاب الله تعالى عندهم قسمان، خطاب تنجيزي وخطاب معنوي، ومنهم من يعبر عن هذا الثاني اللي هو المعنوي يقول خطاب صلوحي، يقول خطاب صلوحي أو معنوي، والثاني خطاب تنجيزي. علاش قسموا هذا التقسيم؟ التقسيم مقصود عندهم، قسموا هذا التقسيم ليسلموا من هذا الاعتراض الذي ذكرنا. كيف ذلك؟ لأنهم قالوا الله تعالى هذه المعاني قديمة بقدم الله تعالى، إذن فالله تعالى خاطب بها خلقه بلا بداية. لما يطرح عليهم الإشكال الذي ذكرت يقولون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الخطاب كان موجها وكان مخاطبا به العباد، ولكن خطابا معنويا وخطابا صلوحيا وليس خطابا تنجيزيا. وإنما متى يكون هذا الخطاب خطابا تنجيزيا؟ عند وجود المكلف متوفرة فيه شروط التكليف. من اللي توجد المكلف ومتوفرة فيه شروط التكليف، فأنا ذاك يكون الخطاب معنى تنجيز تنفيذي، أنا ذاك يجب أن ينفذ. وقبل ذلك، قبل وجود شروط التكليف وقبل وجود المكلف أصلا، فقد كان هذا الخطاب، ولكن كان خطابا صلوحيا معنويا. ما معنى صلوحيا؟ أي أنه صالح للعبد إذا وجد وتوفرت فيه شروط التكليف. فيخرجون من هذا بهذا التأويل، بهذا التكلف، يخرجون بهذا التكلف والتمحل، بل وهذا التحكم، واضح تحكم ظاهر، يلوون أعناق النصوص كيف جاءوا. إذن فأثبتوا الكلام النفسي ونفوا الكلام اللفظي. والدليل على هذا الذي ذكرت، على أنهم يقسمون إلى أمر نفسي وأمر لفظي، أن صاحب، وهذا مشهور قلت لكم وانتبهوا له واحذروا، في كتب الأصول، في كتب الأصول، لأن أغلب من صنف في أصول الفقه من المتكلمين، وأشهر المصنفات التي تدرس وتدرس وفيها علم غزير في أصول الفقه أصحابها من الأشاعرة، فيجب على من قرأ مباحثهم أن يتمكن من هذا الباب قبل ذلك وبعد ذلك يستفيد منه. أن صاحب المراقي رحمه الله نفسه لما عرف الأمر في باب الأمر ذكر هذا الذي ذكرت، عرف الأمر بماذا؟ قال هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. شوف لاحظ، عرف الأمر، قال لك الأمر هو اقتضاء، هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوها. في شيء قال هو اقتضاء، وش معنى اقتضاء كف؟ طالب، هو اقتضاء فعل غير كف، طالب فعل غير كف. إذن فالأمر، وش معنى الأمر؟ أوامر الله تعالى، المقصود تعريف الأمر في نصوص الشرع، أوامر الله تعالى وأمر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأمر؟ هو طلب فعل غير كف، اقتضاء بمعنى طلب، استدعاء، في الورقات قال هو استدعاء، ونفس المعنى كذلك هو على مذهبهم، اقتضاء طلب فعل. شوفوا انتبهوا، هل يوجد فرق بين أن نقول الأمر هو لفظ دال على طلب فعل، وبين أن أقول لكم الأمر هو طلب فعل؟ يوجد فرق بينهما؟ شوفوا انتبهوا التعريف الأول، الأمر هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف، اللفظ الذي يدل على طلب فعل غير كف، واضح هذا؟ وبين التعريف الثاني، الأمر هو طلب فعل غير كف، يوجد فرق بينهما؟ لاحظ ملي كنقول لكم الأمر هو طلب، الطلب شيء معنوي، لأن طلب هذا في اللغة مصدر، يقال طلب يطلب طلبا، فالطلب مصدر، والمصدر معروف في اللغة يدل على المعنى، على الحدث فقط. إذن فملي كنقول لكم الأمر هو طلب فعل، إذن فهو شيء معنوي، هو طلب فعل، إذن هو لفظ يدل على الطلب، ولا هو الطلب نفسه؟ والطلب شيء معنوي. إذن فتعريف الأمر هنا تعريف للأمر النفسي ولا للأمر اللفظي؟ للأمر النفسي. وكثير من طلبة العلم يقرروا هذا ويشرحوا للطلبة على أنه منهج أهل السنة، حتى في الورقات، فرخ شنو قال في تعريفه؟ في تعريف الأمر، هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الجزم، هو استدعاء، استدعاء كذلك مصدر، مقصود نفس المعنى، استدعاء بمعنى دعاء، ودعاء بمعنى طلب واقتضاء، استدعاء فعل. بل الواجب أن يقول هو اللفظ الدال على استدعاء فعل، الأمر اللفظ الدال على استدعاء، لا هو نفس الاستدعاء، لأننا قلنا الأمر هو الاستدعاء بمعنى هو الطلب، والطلب شيء معنوي، إذن فهذا تعريف للأمر النفسي. والدليل على ذلك ما قلت لكم، صاحب المراقي صرح، هذا مش كلام غير مفهوم من كلامي، لا هم يصرحون بذلك. شوف المراقي ماذا قال، قال هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، بمعنى هذا التعريف هو الذي حد به الأمر النفسي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، بمعنى إذا أردت تعريف الأمر اللفظي فقل ما دل على كذا وكذا، وما عليه دل قل لفظي، وقل في تعريف الأمر اللفظي هو ما دل على اقتضائه. إذن فتقول آنذاك في تعريف الأمر ما هو الأمر؟ هو ما دل على طلب فعل غير كف، ما دل على السبعة. وملي كنقول ما تشمل اللفظ، يدخل فيها اللفظ، ما لفظ عام تشمل اللفظ والإشارة والكتابة، كل شيء دليل على اللفظ. لذلك قال وما عليه دل قل لفظي. إذن الشاهد اللي بغيت نوصل أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام لفظي وكلام نفسي. أهل البدع يقولون إن كلام الله تعالى هو الكلام النفسي، أما القرآن وغيرها ما هي إلا ألفاظ دالة على كلام الله تعالى الحقيقي. وأهل السنة ماذا يقولون؟ لما نقرر غير مذهب أهل السنة نضبطه. أهل السنة ماذا يقولون؟ كلام الله تعالى كلام لفظي. ولكن تبعوا عندما يقولون لفظي يقصدوا أنه مجرد من المعاني؟ لا، الألفاظ المجردة عن المعاني لا معنى لها، بل لا فائدة منها. شنو فائدة النقوش التي لا معنى لها؟ إذا قلت لكم مثلا ديز، شوف انتبهوا، ديز هذا لفظ، لفظ ديز هو لفظ نتقص به، له معنى؟ ما فائدته؟ لا فائدة منه. إذن فمن اللي كنقولوا كلام الله كلام لفظي، راه كنقصدوا لفظي لازم لمعناه. انتبهوا شنو المقصود أصلا؟ ما هو مقصود المتكلم، معنى ولا اللفظ؟ المعنى هو المقصود أصالة. الألفاظ ما هي إلا أشياء تساعد على إيصال المعنى، غير وسائل تساعدني على إيصال المعنى الذي في خاطري وذهني. إذن فالمقصود أصالة هو المعاني. إذن فالشاهد أن الكلام عند أهل السنة كلام لفظي لا كلام نفسي. ويرد على أهل البدع بأن الكلام، بأن القرآن كلام لفظي بالقرآن وبالسنة وباللغة وبالعرف. يرد على أهل البدع بأن الكلام إذا أطلق يراد به الكلام اللفظي بالقرآن والسنة واللغة وبالعرف أيضا. إذن متى أطلق الكلام فالمراد به الكلام اللفظي؟ سنوضح إن شاء الله هذه الردود الأربعة. فالشاهد إذن كلام الله تعالى عند أهل السنة كلام لفظي. الدليل على ذلك قال الله تعالى وكلم الله موسى. هل يمكن أن يسمع موسى الكلام النفسي؟ انتبهوا، عرفت شنو هو الكلام النفسي؟ هو شيء يوجد في الشيء الذي يوجد في قلبي، هل يمكن أن تعرفه؟ إذن متى أصير مكلما لك؟ متى أسمى مكلما؟ إذا نطقت وفهت بذلك الكلام. والله تعالى قال وكلم الله. إذن وكلم الله موسى كلاما لفظيا ولا نفسيا؟ لا شك أنه لفظي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل المعنى القائم بالنفس يسمع؟ إذن ما الذي يسمع؟ هو الكلام الذي يكون بصوت وحرف. لذلك شاع عندهم القول بأن كلام الله تعالى صوت وحرف. إذن ما هو الكلام الذي يمكن أن يسمعه الكافر؟ هو الذي يكون بصوت وحرف، والصوت والحرف هي الألفاظ، هي نفس الألفاظ. وش هذا كلام؟ إذن فيرد على من يحمل الكلام على الكلام النفسي بأنه بالقرآن والسنة واللغة والعرف بأربعة أشياء. إذن تبوا حل المسألة بغي نوضحوها قبل ذلك. واش لا الكلام النفسي غير موجود ولا موجود؟ احنا شرحنا قلنا هي المعاني، اذا هو موجود. ولكن الكلام اذا اطلق ينصرف الى اللفظي او الى النفسي؟ الى سمعنا وكلم الله، شو المراد؟ اللفظي. اجي حتى يسمع كلام الله، شو المراد؟ وهكذا. والله تعالى اكده بالمصدر، قال وكلم الله موسى تكليما، تاكيد للفعل الذي دل عليه وكلم. لهذا يسميه اهل النحو تكليما مصدر مؤكد لعامله، لأن المفعول المطلق إما أن يكون مؤكداً لعامله أو مبيناً لنوعه أو عدده أو بدلاً من التلفظ بفعله. هنا ذكره الله تعالى مؤكداً للعامل وكلم الله موسى. إذن قوله تعالى وكلم الله موسى فيه إثبات تكليم الله تعالى موسى. هذا المعنى أكده الله تعالى بالمصدر، قال تكليماً تأكيد لما دل عليه كلم، لأن كلم دل على الحدث، كلم دل على الحدث اللي هو الكلام اللي هو التكليم. إذن دل عليه كلم تكليما اللي هو المصدر، دل على نفس الحدث على نفس المعنى، إذن فيكون من باب التأكيد. إذن فكلام الله تعالى بصوت وحرف، إذا أطلق الكلام فلا ينصرف إلا إلى الكلام اللفظي. إذا أراد المتكلم وقصد بالكلام الكلام النفسي، ما الواجب عليه؟ إذا بغيت أنا نقصد بالكلام الكلام النفسي شنو خاصني ندير؟ وجب التقييد، خاصني نقيد، وجب أن أقيد. فأقول لك كلمت نفسي بكذا، كلمت نفسي بكذا. إذن إلا بغيت وقصت بكلامي الكلام اللفظي، أحتاج إلى التقييد ولا لا أحتاج؟ تكلمت بكذا وكذا، إيش معنى تكلمت؟ تلفظت. ولكن إذا أردت الكلام النفسي نقول لك تكلمت بكذا؟ لا، نقول لك كلمت نفسي. والدليل قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما يقول. لو كان الكلام والقول حقيقة في الكلام النفسي لما قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم. إذن فلما كانوا يقولون في أنفسهم قيد الله تعالى ذلك. لماذا؟ لأنه إذا انصرف القول والحديث ينصرف إلى الحديث اللفظي. فلذلك الله تعالى قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما يقول. إذن فقلنا يرد على من قال بأن الكلام كلام نفسي بأربعة أشياء: بالقرآن، أولا من القرآن، الدليل من القرآن على أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، على أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما عند الإطلاق. دليل قول الله تعالى في سورة مريم على لسان يحيى عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن يحيى عليه السلام نذر أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سوية، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. شوفوا انتبهوا، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. إذن آيته ألا يتكلم مع الناس ثلاث ليال سوية. قال الله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن أشار إليهم يحيى عليه السلام وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الإشارة والإيحاء إليهم لا بد أن يكون له معنى قائم بالذات ولا لا؟ انتبهوا، الله تعالى قال له ما تكلمش ثلاثة ليال سوية، هو خرج ولم يتكلم لم ينطق، ولكن أشار إليهم أن سبحوا. الإشارة إليهم أن سبحوا لا بد وأن تمر على القلب، لا بد وأن يكون معناها دائرا بالقلب، يلزم ذلك. وش من الكلام؟ هل لما أشار إليهم يحيى عليه السلام أن سبحوا بكرة وعشية، زكريا عليه السلام لما أشار إليهم هل حنث في نذره أو لم يحنث؟ إذن هل سمى الله تعالى إشارته كلاما أو لا؟ ذو المقصود، إشارته وإيحاءه إليهم هل سماه الله تعالى كلاما؟ لم يسميه الله تعالى كلاما. الله تعالى أوحى إليه أن لا يكلمهم وهو خرج وأشار إليهم، ولم يسمي الله تعالى إشارته إليهم كلاما، فدل على أن المعنى النفسي لا يسمى كلاما. كيف ذلك؟ لأن الإشارة لا يمكن أن تكون بدون معنى. وش من كلام؟ وش أنا بغيت نشير شي ناس بشي فعلوا شي فعل، أن سبحوا بكرة وعشية، لا بد من أن يكون هذا المعنى قد مر بديني، لا بد أن أقصده أصلا عاد نشير لهم ولا لا؟ لا بد وأن أشير إلى أن أقصده قبل ذلك ثم بعد ذلك أشير إليهم. إذن فهو قصد هذا المعنى اللي هو أن سبحوا بكرة وعشية، وأشار إليهم به ولم يتلفظ به، ولم يسمي الله تعالى إشارته به إليهم كلاما، فدل هذا على أن الكلام أو المعنى النفسي لا يسمى كلاما عند الإطلاق. واضح الكلام؟ فمن وجه الاستشهاد بالآية. الدليل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن فالله تعالى فرق بين حديث النفس والكلام، فتجاوز عن حديث النفس ولم يتجاوز عن الكلام. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا تكلمت لم يتجاوز الله تعالى عما نطقت به وتلفظت، فدل هذا على أن حديث النفس ليس كلاما، وإلا لو كان كلاما لكان تكرار مع ما تقدم، أو لكان فيه تناقض مع ما تقدم. تجاوز حديث النفس ولم يتجاوزه، وش من وجه الاستشهاد بالحديث؟ إذا الله تعالى تجاوز عن أمته عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث النفس، إلا إذا تكلم العبد فإنه آنذاك يؤاخذ، آنذاك يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الكلام ليس هو حديث النفس، لأن حديث النفس معفو عنه والكلام ليس بمعفو عنه. واضح وجه الاستشهاد بها. باللغة، أهل النحو كلهم معروف في باب النحو، أول ما يدرس في النحو الكلام أو الكلمة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسمين وفعلين. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام اسم وفعل وحرف، ولا شك أن التفريق بين الاسم والفعل والحرف إنما يكون بالألفاظ، وإلا المعاني لا تفرق بين الأسماء والأفعال والحروف، لأن المعنى الواحد قد تدل عليه بالاسم وقد تدل عليه بالفعل إذا أردت، ولكن كيف نفرق بين الاسم والفعل؟ شوفوا انتبهوا، زيد يضرب، زيد ضارب، ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ من جهة المعنى لا فرق بينهما، المعنى واحد. زيد يضرب وزيد ضارب لا فرق بين، من حيث الحدث ومن حيث الزمن. زيد يضرب متصف بالضرب في الزمن في الحال أو المستقبل، وضارب في الحال أو المستقبل، لأن اسم الفاعل يدل على أحد زمن الحال والاستقبال. إذن ففي المعنى، المعنى واحد، ولكن يضرب يسمى عندهم فعلا وضارب يسمى عندهم اسما. إذن فكيف يفرق بينهما باللفظ؟ وقد أجمعوا على أن الكلام اسم وفعل وحرف. وكذلك الفقهاء اتفقوا، اتفق أهل الفقه على أن من حد، من نذر ومن حلف ألا يتكلم وكلم نفسه فلا يكون حانثا بإجماع الفقهاء. أجمع الفقهاء على أن من نذر أو من حلف ألا يتكلم، واحد قال والله من تكلم وحدث نفسه، هل يكون حانثا؟ لا يحنث باتفاق الفقهاء. وكذلك بالعرف يرد هذا بالعرف، فإن السائد في العرف والمعروف بالعرف أن الذي ينطق يسمى عندنا في العرف متكلما، والساكت يسمى عندنا أخرس. الساكت في العرف يسمى عندنا في العرف متكلما ولا يسمى أخرس؟ يسمى أخرس في العرف لا يسمى متكلما. إذن فدلت هذه الأدلة وغيرها على أن الكلام المقصود به الكلام اللفظي ولا الكلام النفسي. الكلام متى أطلق؟ فيراد به الكلام اللفظي ولا يراد به الكلام النفسي. إذن المسألة لا زال لها تتم إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسألة الكلام لأنها مسألة كما قلت لكم مسألة دقيقة ومسألة صعبة شيئا ما، فلذلك لابد أن نطيل الكلام فيها حتى يعني نعرف ونعلم حقيقة منهج أهل السنة ومذهبهم في مسألة القرآن بالخصوص، في مسألة كلام الله عموما، وفي مسألة القرآن خصوصا، ونعلم بعد ذلك أيضا معتقد غير أهل السنة من أهل البدع ماذا يعتقدون، فلا بد من تأصيل وتقعيد هذه القواعد. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح لهذه المسألة. إذا كان شيء مسألة ما مفهومهاش فيما ذكرته، ممكن شيء حاجة ما فهمتوهاش فيما ذكرت. اللغة بمعنى أهل اللغة يقررون، والمقصود بهم أهل النحو، يقررون أن الكلام هو اللفظ. في النحو معروف هذا، الكلام عندهم ما هو؟ هو اللفظ المركب المفيد. إذن فكيقولوا الكلام هو اللفظ، فعندما يقولون الكلام هو اللفظ ما الذي يخرج به؟ غير اللفظ كائنا ما كان، سواء كان كلاما نفسيا أو خطا أو إشارة، كل ذلك خارج، فالمقصود به الكلام اللفظي. ثم وجه استدلال آخر هو أنهم يقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن فيقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. ما هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ المعاني ولا الألفاظ؟ لا شك أن الألفاظ هي التي يمكن عقلا تقسيم هذا التقسيم، أما المعاني لا يمكن تقسيمها. واضح كلام؟ لأن المعاني شنو هي؟ مدلولات ومعاني عندك في دينك، غير الألفاظ التي تدل على تلك المدلولات هي اللي كتسمى اسم وفعل وحرف، أما المعنى يسمى اسم وفعل وحرف. واش من كلام؟ مثلا أنا بغيت نصلي، نويت في نفسي أن أصلي، هذا المعنى الذي قصدته في نفسي أن أصلي قصدته بالفعل ولا بالاسم ولا بالحرف أو بالثلاثة أو بالاختلاط؟ لا يوجد لا اسم ولا فعل ولا حرف، لا يسمى الشيء اسما حتى تنطق به ولا فعلا. لذلك ذكرت لكم مثلا توضيحيا حتى يتضح لكم أن الأمر لا يتعلق بالألفاظ، أن المعنى الواحد يمكن أن تعبر عنه بالاسم ويمكن أن تعبر عنه بالفعل، يمكن أن تعبر عنه بالأمر ويمكن أن تعبر عنه بالنهي، معنى واحد يمكن أن تعبر عنه بالأمر أو بالنهي، بالفعل أو بالاسم. فمثلا قلت لكم إذا قصدت في نفسي أن أخبرك بأن فلانا سيصلي الوتر، فقلت في هذا معنى قصدته في نفسي، يمكن أن أعبر عنه بقولي فلان مصلي الوتر قبل النوم، أو قلت لكم فلان سيصلي الوتر قبل النوم، المعنى واحد. إذن فلا تسمى تلك الأشياء اسما ولا فعل حرف حتى ينطق بها، فدل على أن الكلام لا يسمى كلام حتى يكون. نعم، لو نسخت بالآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله تعالى قد فعلت. نعم ما قلناش رد عليهم أهل السنة بأنها لا بداية لها. شنو هو النسيان؟ آه ولكن ما قلناش لا بداية لها، نقول لها بداية. احنا كنقولوا القرآن له بداية ولا بداية له؟ ولا قلت لا بداية له، هذا هو معنى الكلام النفسي، هو المعنى من هكذا جاي احسنت. اذا له بداية، القرآن نحن نقول له بداية ماشي لا بداية، له بداية. ولكن هل يلزم من كونه له بداية انه مخلوق؟ يلزم ولا لا يلزم؟ الأشاعرة يقولون يلزم. سيدي ما الدليل على انه يلزم؟ لانه له بداية اذا فهو حادث وكل حادث مخلوق. نقول لهم ما الدليل على أن كل حديث مخلوق أصلا؟ نحن لا نسلم بذلك. ما الدليل على أن كل حديث مخلوق؟ يقولون الدليل هو أننا نرى أن الحوادث الموجودة كلها مخلوقة، فنقول لهم ما ترونه ليس هو صفات الله تعالى، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز لكم أن تقيسوا صفات الله تعالى بما ترون من صفات المخلوقات. انتهى الكلام. إذن فالمقصود لها بداية، ولكن لا يلزم من كونها لها بداية أن تكون مخلوقة. واضح؟ فهمتي؟ هذا هو المقصود، هذا هو معنى الحديث. ولكن هل يلزم من ذلك أنه مخلوق؟ لا لا يلزم. نعم. إجماع السلف، بالإجماع أجمع سلف الأمة على كفر من قال بخلق القرآن، وهذا مبحث سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما سيأتي، لما زال ما استوفيناش الكلام على المسألة سيأتي. بإجماع السلف هو كافر. هل يمكن للمعتزلة أن يقولوا أن هذا كلام نفسي من الله إلى أم موسى فنفذت الأمر؟ ما الإجابة عن ذلك؟ لا إشكال أن إحنا ما كان لا ننكر أصل الكلام النفسي، إحنا كنقولوا الكلام النفسي موجود، بمعنى هذا أمر لا ننكره، غير واش كلام الله تعالى الذي تكلم به وخاطب به المخلوقات هو كلام نفسي أو كلام لفظي؟ لاحظوا راه ما عندناش الإشكال في إثبات الكلام النفسي، نحن نقر به. الكلام النفسي لا ينكره عاقل، ما كاينش عاقل ينكره، لان كل شخص لا بد ان يتكلم كلاما نفسيا. اذا المعاني القائمه بالذات هذا امر لا ينكره احد، غير هل كلام الله تعالى الذي نطق به وتلفظ به هو كلام الله وليس بكلام الله؟ نفي عن المبحث. فالذين يقولون بالكلام النفسي فقط ويقولون ان الكلام ليس لفظيا، العبارات والالفاظ التي انزله الله تعالى على انبيائه يقولون ليست هي كلام الله حقيقه، ليست هي كلام الله حقيقة. ونحن نقول القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة، عينه كلام الله، نفسه كلام الله تعالى، ولا نفرق بين المعنى وبين اللفظ. فهمنا كلام؟ ما عندناش فرق نحن بين المعنى واللفظ، فنقول كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا، لا المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى، المعنى واللفظ هما معا كلام. واضح؟ أما الكلام النفسي موجود، نعم احنا قلنا هو موجود ولكن بتقييد، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله منه. فاحنا عندنا المبحث الآن غير في الكلام الذي تكلم الله تعالى به، هل هو عينه كلام الله أو هي فقط ألفاظ مخلوقة ولا كذا دل على كلام الله؟ لا. أما المعنى النفسي هذا موجود. عند أهل النحو لا، عند أهل النحو ليست كلاما، ولكن عند غيرهم هي كلام، لأن النحات نحاتنا الاصطلاح النحوي، في اصطلاح النحوي هذا عرف خاص كيسميه العلماء، العرف الخاص يعني عرف تعارف عليه أهل علم خاص. شكون هذا أهل العلم الخاص؟ هم أهل النحو. فأهل النحو وأهل هذا العرف الخاص تعارفوا على أمر، وهو أن الكلام عندهم لا يسمى كلاما حتى يكون ملفوظا باللفظ العربي. إذا فعل في عرفهم هم بالخصوص الكلام غير العربي عموما كيفما كان، لأن ملي كيقصدوا ملي كيقولوا الأعجمي كيقصدوا غير العربي بأي لغة كان. إذا فعلى عرفهم هم وعلى اصطلاحهم لا يسمى غير العربي كلاما كيفما كان، ولو كان بلغة أخرى فصيحة لا يسمى كلاما في اصطلاحهم، أما عند غيرهم فهو كلام، عند أهل اللغة عموما هو كلام، ولكن كيبقى هذا اصطلاح خاص بأهل النحو، وهذا هو اللي كيسميه أهل البلاغة العرف الخاص. عطوا العرف الخاص، العرف الخاص هو اللي كيكون عرف متعارف عليه عند طائفة مخصوصة، واحد طائفة مخصوصة من الناس، طائفة مخصوصة من الناس عندهم واحد اللفظ معروف عندهم يقصدون به معنى المعاني كيسميوه العرف الخاص. إذن فعندهم عند أهل العرف الخاص المقصود بالكلام هو ما كان باللفظ العربي، غيره لا يسمونه كلاما، ولكن عند غيرهم هو كلام. كيف الأشاعرة نحن يقول بأنه كلام البعاتي من الباطن من من يعني من كلام الله المنقوش على الباطن. ولا في العلم المادي ديالنا احنا ما تنعرفوش بان يعني بان ما يخنو في باطنه. نعم. وكيف ان هذا الكلام هذا يجسد بانه باطن؟ يعني كيف منقوش الاتصال بين انه باطن وانه مكتوب ونحن نقرا؟ لا ما كاينش منافات، هما اصلا يقولون هاد الالفاظ اللي كنقراوها الان في القران هي الداله على تلك النقوش. النقوش هي شيء باطني موجود في ذات الله تعالى. كتبت زعما كيف كتبت وكيف انه وصل؟ كيفاش كيف كتبت؟ يعني انها مكتوبه ونقراوها وحنا لا نعلم الباطن. يعني مثلا اي شخص دابا يمكن لنا الباطن. انا نوضحك دابا. دابا انت عندك معنى القائم بذاتك ياك، هذا المعنى الذي اللي هو قائم بذاتك كتبته وقلت لي الذي قصدته بذاتي هو كذا وكذا وكذا، اذا فكتبت ما تقصده بلفظك. فهذا الان لاحظ المبحث عندنا الان، ما هو الكلام؟ واش هو ما الشيء الذي كتبته في هذا الكتاب، او هو المعنى الذي كان عندك في نفسك قبل ان تكتب في هذا الكتاب؟ لا. على مذهب الاشاعره انا كتبته. انت كتبته لا اشكال. يعني يعني دابا حنا عيل عندنا دابا انت غير لاحظ حنا شنو عندنا المبحث، هذا الشيء اللي كتبتيه الان واش هو كلامك ولا كلامك هو المعنى القائم بذاتك؟ بدون ان ننطق بانه من كلام الباطن ديالي. الا ما نطقتش لان يعني ما يكسبش داك الشيء المكنونات الباطنيه ديالي. خرجت نفسيه ولا شي حاجه كاين شي خطات بلا ما تيبغي راه انا انا اذا فالكلام شنو هو المعنى القائم بالنفس ولا هو الاشياء المكتوبه؟ كلام. هذا هو المبحث. فعندهم هم هو المعنى القائم بالنفس، هذاك هو الكلام. اما تلك الاشياء الخارجه هي غير الفاظ دل على ذلك الكلام. لنفرض انت نطقت كاع سيدي، انت الان عندك معاني قائمه بذاتك، كانت عندك البارح واليوم نطقتي بها، اليوم صرحت بها، لما صرحتها كتبناها، صرحت قلت اريد كذا وكذا وكذا. الان الكلام الذي يسمى عندنا كلاما هو المعنى اللي كان عندك في نفسك قبل ان تصرح به، ولا هو هذه الالفاظ الذي صرحت بها؟ لا عند الاشاعره. عند الاشاعره هي الكلام الباطني ديالي هو داك المعنى اللي كان بذاتي. وطيب هاد الالفاظ اللي صرحتي بها شنو نسميوها؟ هذيك غير عبارات داله على الكلام، والا الكلام حقيقه هو اللي كان عندك في نفسي. اما هاد الالفاظ التي نقصد ما هي الا الفاظ وصيغ وعبارات داله على ذلك. هنا فين عندنا احنا معاهم بحث، احنا كنقول لهم لا، الكلام هو المعنى واللفظ معا متركب منهما معا، هذا كله كلام. لكن يقول لكم الكلام حقيقة هو ذلك المعنى الذي غير الفاظ دل على ذلك الكلام. علاش؟ لماذا؟ ما الذي دعاهم إلى قول ذلك؟ نحن بينا الذي دعاهم إلى قول ذلك أنهم توهموا أنهم إن أثبتوا الكلام اللفظي سيقولون بخلقه، وقلنا هذا ليس بلازم. علاش؟ لأنهم كيقولوا المعنى، لاحظ هما من اللي كيتبتوا المعنى القائم بالنفس. واش كي شوف هذه المسألة مهمة جدا. إذا هما كينفيوا كما قلنا الألفاظ دل على المعنى القائم بالنفس ويثبتون المعنى. عندما يثبتون المعنى القائم بالنفس هل يقولون بان له بدايه ولا كيقولوا لا بدايه له؟ كيقولوا لا بدايه له، لانهم ان قالوا له بدايه غير يثبتوا المعنى اللفظي الكلام اللفظي. اذا من اللي كيقولوا هو معنى قائم بذات الله، اذا فلا بدايه له لئلا ياتيهم ذلك اللازم وهو انه مخلوق، فكيقولوا لا بدايه له. لذلك احنا كنعترضهم كنقولوا لهم اذا كان لا بدايه له اذا واقيموا الصلاه ما عندش بدايه، والله تعالى لم يخلق الخلق الا بعد ان شاء ذلك. اذا فشكون اللي كان مخاطب باقيم الصلاه؟ يقول لك كان مخاطب باقيم الصلاه العباد، ولكن باعتبار انهم سيوجدون خطابا صلوحيا. كانوا مخاطبون ولكن كانوا مخاطبين خطابا صلوحيا. واش من كلام هو اللي كيسميوه في الاصول خطاب معنوي وخطاب صلوحي. لهذا في الحكم الشرعي في الاصول ملي كيبغيو يعرفوا الحكم الشرعي كيقولوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. فملي كيقولوا هو خطاب الله تعالى، شوف انتبهوا كيعبروا بالمصدر خطاب، ما كيعبروش اللفظ المخاطب به او اللفظ الدال على الخطاب، لا، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف من حيث المكلف. ثم يقولون وهذا الخطاب ينقسم الى قسمين، الى خطاب تنجيزي وخطاب معنوي. الخطاب التنجيزي هو الخطاب الموجه للعبد الذي توفرت فيه شروط التكليف، واحد الشخص متوفر فيه كل شروط التكليف فهذا موجه له الخطاب خطابا تنجيزيا. والذي لم تتوفر فيه شروط التكليف اما لعدم وجوده هو اللي كيسميه اهل الاصول خطاب المعدوم، ربما تلقاوه بعض المرات خطاب المعدوم. المعدوم اللي ما كاينش، المعدوم كيقصدوا به اما غير الموجود او الموجود الذي لم تتوفر فيه شروط التكليف. مثلا واحد الدري يلاه تولد البارح، واحد ولد يلاه مولود البارح، واقيموا الصلاه مخاطب بها عند الاشاعره مخاطب بها ولكن خطابا صلوحيا خطابا معنويا. هو مخاطب باقيم الصلاه متى؟ ملي يكبر وتوفر فيه الشروط وكذا خصو يصلي. اذا هو مخاطب به الان مخاطب به. فكيقول لك حتى انت قبل ما يخلقك الله تعالى قبل ان توجد ملي كنت في عالم الدر قبل ان توجد في الدنيا كنت مخاطبا باقيم الصلاه، ولكن باعتبار ماذا؟ بحال الدري الصغير بعنا ملي توجد وتخلق وتفرق شروط التكليف خاطر تقيم الصلاه، لان لا يلزم عليهم ان هذاك المعنى النفسي حتى هو مخلوق. قالوا اذا فهو قديم. اما الالفاظ فهم يقرون بانها اشياء داله على ذلك. بأي أي استدلال أتينا بصفة المخلوقين؟ نوضح ذلك. في القرآن سواء استدلال على نبي الله زكريا أو في الفتح، يعني كلها أتت يعني في صفة المخلوقين وليس في صفة الله عزيزي. ولكن في أي شيء كنا نتكلم في ذلك الوقت؟ يعني في الكلام، يعني في صفة الكلام هذا هو لفظ ومعنى. وما كنا نتكلم مبحث آخر، لا يوجد تعارض أصلا، لأن المبحثين مختلفين أصلا، لأن المبحثين مختلفان. عندما كنا نتكلم في المسألة في النقطة الأولى التي ذكرت، شنو هي النقطة المسألة الأولى اللي قلتي؟ فهذه مسألة قاعدة عامة أصلا. شوف كيف نقوله، صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. إذا فإذا قالوا لنا إن قولكم بأن هذه الصفات حادثة الآحاد يلزم منها أنها مخلوقة، فنقول له نقول لهم صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، ليست كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يسلم أن كل حادث مخلوق في صفات المخلوق، ولكن في صفات الله تعالى لا يسلم ذلك، لأن الله تعالى لا بداية له، فكذلك صفاته لا بداية له. ولكن عندما كنا نتكلم على مسألة الكلام إنما ندلل ونتكلم على مسألة أخرى، مسألة خاصة عن القاعدة العامة، وهي هل الكلام يطلق، شوف لاحظوا المبحث، هل الكلام يطلق على النفسي أو على اللفظي؟ فقلنا نحن إن الكلام إذا أطلق يراد به الكلام اللفظي ولا يراد به النفسي. والأهل البدع يزعمون أن الكلام إذا أطلق يراد به النفسي، ونحن قلنا يرد عليهم بأن الكلام إذا أطلق في نصوص الشرع يراد به اللفظي لا النفسي بأربعة أدلة. ردنا بالقرآن بأن الله تعالى لم يسمي الإشارة كلاما مع أنها مرت على النفس، ولم يسمي الله تعالى الكلام حديث النفس في الحديث في الصحيحين، وكذلك في اللغة وفي العرفة. المبحثان لا شك أنهما بينهما بون شاسع وفرق كبير. فالمسألة الأولى في الرد عليهم في قاعدة كلية، وهي أن كل حادث مخلوق، هل تسلم بذلك؟ نسلم بذلك في غير صفات الله تعالى، أما في صفات الله تعالى فلا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا بداية له، فكذلك صفته لا بداية لها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما كل حادث مخلوق في صفة المخلوقين نعم نسلم. لماذا؟ لأن المخلوق أصلا له بداية، فصفاته من باب أولى لها بداية، يلزم أن تكون لها بداية. إذا كان أنت عندك بداية، إذن صفة كلامك له بداية، لا شك أن له بداية، لأن أنت عندك بداية، إذن فسيكون محصورا، سيكون محصورا. وهذا مبحث سيأتينا إن شاء الله، أن كلام الله تعالى لا بداية له ولا نهاية، فلا حصر له، ما محصورش. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدتك. سيأتي إن شاء الله هذا في الدرس الآتي. بمعنى نحن قلنا الوحي هنا مبهم ومقصود ما أشارش القرآن إلى ذلك وحينا إلى النحل. طيب أنا نسولك، لو كان الوحي المقصود به هنا وحي النفسي، شنو الإشكال في مبحثنا؟ ردا على السؤال. نعم؟ ردا على السؤال، يعني عرفت أنا أجبت، أنا فهمت سؤاله الذي ذكرته الآن، وإلا لما أردت أن أوضح أنه لا اعتراض، لا تعارض أصلا. متى أضطر للجواب عنه؟ إذا كان المسألة فيها تعارض. فأنا الذي قصدت أن أوضح له أن المسألة التي كنا نبحث عنها لا نناقش في مسألة الكلام النفسي هو موجود أو غير موجود، بل هو شيء موجود. غير كلام الله تعالى إذا أطلق هل يراد به النفسي أو اللفظي؟ هذا هو المبحث. بمعنى سواء حملنا الكلام في هذه الآية على الكلام النفسي، هل سيكون معارضا لأمر ذكرناه؟ أو حملناه على الكلام اللفظي، هل سيعارض شيئا ذكرناه؟ بمعنى لا تعارض أصلا. هو شنو توهم؟ وتوهم منه بمعنى أن هذا كلام نفسي، إذن وجب أن نقول حتى كلام الله تعالى كلام نفسي، وهذا أصلا لا يريد أصلا هذا الاعتراض غير وادي، لأن الله تعالى لم يقول وكلمناها، قال أوحينا إليها، إذن فلا اعتراض أصلا. ما كاينش تعارض اصلا حتى، لان امتى متى لا بد من ايجاد مخرج وايجاد جواب اذا كان المساله فيها اشكال وفيها تعارض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نختم ان شاء الله. نعم لم اسمع لم اسمع عيد. هل تعريف ديال كلام الله من وجهه نظر الفرق الضاله هو استفاق يعني النشر الكتب عاد اضطر اهل السنه والجماعه اللي وضع اللي ضبط هذا تعريف المعاني ولا العكس اللي وقع ام اهل السنه والجماعه اللي كان يعني لم ما سمعتك جيدا ولا ما فهم مقصودك غير اعيد السؤال. اي تعريف لا ماذا تقصد بالتعريف؟ هل تقصد بالتعريف تعريف عند اهل الاصطلاح ولا كتقصد يعني هذا يعني الكلام يعني قصدي هذا الكلام اللي تكلمناه الان هاك لان ملي كتقول لي التعريف انا يذهب ذهني الى التعريف عند اصطلاح المنطق. نعم بمعنى هذا الكلام اللي قلناه الان نعم احسنت نعم هذه المساله ذكرها الشيخ ابن عثيمين بمعنى اهل السنه ما تحتاجوا الى هذه التفصيلات التي ذكرناها التفصيلات والتقسيمات حتى الصفات تنقسم الى قسمناها لكم بدايه الى صفه ذاتيه وصفه فعليه وصفه ذاتيه باعتباره فعليه وهذه التفاصيل كلها ما تضطر اهل السنه لذكرها لما ظهر اهل البدع والضلال. فلما ظهر اهل البدع والضلال وتكلموا في كلام الله بكلام باطل احتجنا للرد عليهم احتجنا لبيان باطلهم فلذلك قسم أهل السنة هذه الصفات إلى أقسام. لذلك الشيخ ابن عثيمين انتم ارجعوا إن شاء الله تعالى إلى شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. ذكر أن الصفات تنقسم إلى قسمين. شو انتبهوا؟ ذكر أن الصفات تنقسم إلى قسمين. إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. ثم الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين. إلى صفات خبرية وصفات معنوية. ثم طرح سؤالا. ما الدليل على إذا قيل لك ما الدليل على هذا التقسيم عند أهل السنة؟ قال في الجواب الدليل على التقسيم إلى هذه السنة أن تقسيم الصفات إلى هذه الأقسام أن أهل السنة قصدوا تقسيمها ليحرروا مبحث النزاع مع أهل البدع قسموها ليحرروا أو ليحددوا مبحث النزاع مع المبتدعة. فنقول للمبتدعة الصفات عندنا قسمان صفات ذاتية وفعلية أين يوجد عندكم الإشكال هل في الفعلية أم في الذاتية؟ فإذا اتفقوا معنا على الذاتية ناقشنا معهم الصفات الفعلية ثم بعد تقسيمنا الصفات الذاتية نقسمها مرة أخرى إلى قسمين إلى صفات خبرية وصفات معنوية. تجد أهل البدع كلهم لا يخالفونك في الصفات المعنوية وإنما تجدهم يخالفون في الصفات الخبرية. شنو هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء تسمى عندنا صفات خبرية كصفة اليد والوجه إلى آخره. والصفات المعنوية هي الصفات التي تدل على معان كالعلم والقدرة والإرادة. فنحن نقسم هذا التقسيم لماذا؟ لنحدد موضع النزاع مع أهل البدع. فالأشاعرة مثلا هل ينازعون في الصفات المعنوية أو في الصفات الخبرية؟ في الصفات الخبرية. المعطلة ينازعون في الصفات الخبرية. إذن فالمقصود بهذا التقسيم تحديد موضع النزاع مع أهل البدع. فالشاهد أن أهل السنة في كثير من الاصطلاحات وكثير من الأشياء وهذا كذلك ذكره شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة النبوية أنهم احتاجوا إلى ذكر كثير من الأشياء لما تكلم أهل البدع فيها ردا لباطلهم للرد على باطل احتاجوا لتوضيحها بمعنى اضطر العلماء لتوضيح مثل هذه الأمور. فلما ظهر أهل البدع وأصبحوا يشيعون كلاما مثل هذا الكلام وهذه المسألة مش غير في الصفات وفي مسألة القرآن في مسائل الاعتقاد كلها حتى في مسألة القضاء والقدر هل نجد كلاما لسلف الأمة بأن القضاء الإيمان بالقضاء والقدر معناه كذا وكذا للصحابة؟ هل تجد كلاما للصحابة أن أسماء والصفات يجب أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف يكذبون معتقدنا فيه؟ هل أحد من الصحابة نطق بهذا؟ متى نطق به أهل السنة؟ لما ظهر من يمثل ومن يكيف ومن يعطل ومن يؤول لما ظهر هؤلاء صرح أهل السنة بمعتقد السلف فقالوا الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوا التابعين وتابعوهم هاش كانوا كيعتقدوا كانوا يثبتون الصفات ولا يؤولونها ولا يعطلونها ولا يشبهونها ولا يكيفونها، فاحتاجوا لبيان معتقد السلف. فكذلك في هذه المسألة، في مسألة القرآن رجعوا إلى منهج السلف، فوجدوا أن أحدا منهم لم يقل بخلق القرآن، وأن أحدا منهم لم يقل بأن كلام الله معنى النفسي، وإنما كانوا يقولون بأن كلام الله هو شيء لفظي ويجرون الصفة على ظاهرها ويقرون، فقالوا بمنهج السلف وصرحوا به لما ظهر أهل البدع. فالأمر كلما احتاج أهل السنة لبيان أمر بيّنوا، كلما احتاجوا وأعوزهم الأمر إلى بيان أمر، إذا تكلم أهل البدع والضلال فلا شك أن أهل البدع والضلال إذا تكلموا في مسألة باطلة وجب على أهل الحق والصواب أن يبينوا وجه الحق فيها، وأن يردوا الشبه التي يطرحها المبتدعة. أهل الكلام يطرحون، إذا رجعت الكتب الاعتقاد تجدون أهل الكلام يطرحون كثيرا من الشبه على أهل السنة. هل أهل الحق يسكتون عن هذه الشبه ولا يردونها؟ إن سكتوا ولم يردوها كان أهل البدع على حق، وكان ذلك قصور وعجز منهم على رد الشبه. إذن فاحتاج أهل السنة إلى رد تلك الشبه، فأحيانا قد يردون تلك الشبه بألفاظ كلامية. لماذا؟ ليبينوا باطلهم. فالشاهد أنهم احتاجوا لذلك لما ذكر ظهر هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.